السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. الباب هو باب النكرة، باب الضمير، باب الضمير، وهو الأول من أقسام المعرفة. فإن الناظم رحمه الله تعالى قسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، عرف النكرة ثم ذكر المعارف عدا، بعد أن ذكر النكرات حدا، وابتدأ بذكر الضمير. فلنستكمل مبحث الضمير. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وقبل ينفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي نذرا، ومع لعل كسوة مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. نعم. لما أنهى الكلام على الضمير وأقسامه باعتبارات مختلفة، ختم هذا الفصل بأحكام ياء المتكلم. فإن الياء المتكلم خصوصيات في الاستعمال، فخصها بالذكر في هذه الأبيات التي استمعنا إليها. وقال في بدايتها: وقبل يا النفس مع الفعل التزم. وقبل يا النفس، يعني الياء الدالة على المتكلم. فإذا جئت بالفعل ووصلت به الياء الدالة على المتكلم، فإنه ينبغي لك أن تفصل بين الفعل وبين هذه الياء بنون تسمى نون الوقاية. مثلا تقول: أكرمني فلان. الفعل أكرم فعل ماض، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فصلت بين الفعل وبين ياء النفس اللي دلت على المتكلم بنون تسمى نون الوقاية، لأن الفعل لا يقبل الجر الكسر، والياء يلزم أن يكون ما قبلها مكسورا. ففصل بين الفعل وبين ياء المتكلم بنون الوقاية. وقبل ياء النفس مع الفعل، مع الفعل، أما غير الفعل فسيتكلم عليه بعده، سيتكلم عليه بعده. مثلا الحرف تقول لي، وكذلك مع الحرف سيأتي ذكر ما في ذلك من الأحكام، لكن مع الفعل لابد. وقبل يا النفس مع الفعل التزم، مع الفعل، فتقول: دعاني فلان، كيف؟ أكرمني فلان، وهكذا. وكذلك مع الكلمات التي تكون أحيانا أفعالا وأحيانا حروفا كخلا. فإذا قلت: جاء الطلاب ما خلاني، فإذا اعتبرت خلا وعدا مثلا فعلين، ألحقت بهما نون الوقاية وفصلت بينها بين الفعل وبين الياء. وإذا اعتبرتهما حروفا لم تلحق بهما نون الوقاية، تقول: ما خلايا وما عدايا. هذا معنى وقبل يا النفس مع الفعل التزم. تزم ماذا؟ أي وجب يفصل بين هذه الياء وبين الفعل بنون الوقاية. مدين الوقاية حرف، مدين الوقاية حرف، وهناك فعل، وهناك نون الوقاية حرف، وهناك ضمير اللي هو الياء. السلام قبل ياء الفعلي مع الف، وقبل ياء النفسي مع الفعلي التوزيم نون وقاية. قال وليس قد موظم، يعني ليس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليس الأخوات كان ولا، لكن ليس استعملت بدون نون الوقاية. ليس قال وليس قد نظم، يريد أن ليس جاءت في كلام العرب من غير نون الوقاية. ليس، ولذلك وذكروا لذلك شاهدا هو قوله عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام. ليس افتخروا بقومه وأن عددهم كثر كثير، عددت قومي كعديد الطيس الرمل إذ ذهب القوم الكرام. ليس شاهد بقوله ليس إذ استعملت من غير نون الوقاية، وهذا هو محل الشاهد. وأيضا فيه أمر آخر لم يسق البيت لأجله، وهو كون خبر ليس جاء ضميرا متصلا على خلاف المعتاد في استعمالها. ليس كأنه قال ليس الذاهب أنا، ليس الذاهب أنا، كأنه قال إذ ذهب القوم الكرام، وهو كريم لكن هو مازال موجود، فهو يستثني نفسه من كون الكرام قد ذهبوا. عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم، يعني حين إذ ذهب القوم الكرام. ليس وليس قد نظم، يعني جاء في النظم، جاء في النظم. أريد أن أشير إلى أن هذه النون، يعني هذا أمر قد يكون ذكره في أثناء الكلام على الأفعال الخمسة أو لا، لكن نذكره هنا لأن له صلة بما، لأن له صلة بما نحن فيه، وهو أن النون في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة فعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون وتفعلين، هذه النون إذا اجتمعت مع نون الوقاية تقول مثلا كيف تقول تكرمونني، تكرمونني، هنا النون الأولى ما لها هي نون الرفع، والنون الثانية هي نون الوقاية، وبعدها ياء النفس، ياء المتكلم، فهذه تكرمونني تثبت على الأصل، ولكن قد تحذف تخفيفا لتوالي الأمثال، كي تقول تكرموني، وقد تضغم فتقول تكرموني، قد قرئ بذلك كما قالوا قول الله تبارك وتعالى قال أتحاجوني، قراءة نافع أتحاجوني في الله وحده. على كل حال من جانب اللغة يصح هذه إثبات النون على الأصل، حذف، حذف ماذا؟ حذف نون الرفع، إدغامها، وضع كيف؟ وقبل ياء النفس مع الفعل التوزيم نون وقاية وليس قد نظم. قال وليتني فشا وليت نذر ومع لعل عكس وكن مخيرة في البقية. قال وليتني فشا، يعني الغالب في استعمال ليت أن تستعمل مع نون الوقاية. قال الله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز. هذه الآية كثيرا ما يستعملها الروافض عندما يتحدثون عن الأخبار التي يختلقون معظمها، وقد يكون في بعضها حقا، ثم بعد ذلك ويهيجون الحاضرين ويحركون أشجانهم ونفوسهم بما يقوله من الشعر الذي يطربونه ويجعلونهم يعيشون تلك الواقع. بعد يقرأ هذه الآية: يا ليتني كنت معهم. أما أنتم وأهل الخير فيقولونها في مضيعة، وإن كان الله تعالى قد حكاها عن المنافقين وهي صادقة على أولئك الذين يستعملونها في غير مضيعة من الروافض. يعني هو مخلف قاعد في مكانه وقل: يا ليتني كنت معهم. أعرف كيف؟ المهم: يا ليتني كنت معهم. استعمل كين النون ولا لا؟ يا ليتني كنت معهم، هذا الغالب. قال: وليتني فشا، يعني ليتني هو الغالب في الاستعمال، فتكون معهم الوقاية. وليتني فشا وليتي ندرا. أما استعمال ليت من غير نون الوقاية فهو النادر، ومما جرى عليه الناظم أنه إذا استعمل كلمة نادر فمعنى ذلك أنه يصح في النظر، بخلاف ما إذا استعمل كلمة شذ فإنه يقصد أنه لا يوجد في النظر. هذا ما يؤخذ من تصرفاته رحمه الله. وليتني فشاء وليتي ندرى. أما ليت من غير استعمال النون فإنها نادر، فإن استعمال هذا الاستعمال نادر. ومما جاء في ذلك قول القائل، قول القائل: كمنية جابر إذ قال ليتي، كمنية جابر إذ قال ليتي. فليت هنا استعملت من غير نون الوقاية. قبل هذا بيت آخر يقول فيه الناظم، يقول فيه القائل: تمنى مزيد زيدا فلاقى أخا ثقة إذا اختلف العوالي، كمنية جابر إذ قال ليتي، أوافقه ويذهب جل مالي. هذا قاله زيد الخير، كما يدعى زيد الخير، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى هذا، وقد غير كثير من الأسماء. هذا دأبه صلى الله عليه وآله وسلم في العديد مع في كثير مع كثير من الناس. قال: تمنى مزيد زيدا، يعني هذا مزيد تمنى أن يلقى زيدا، لكنه عندما لقيه طعنه فهرب، وشبه منيته هذه وتمنيه هذا بتمني آخر لقاء آخر، فلما طعنه هرب. تمنى مزيد زيدا فلاقى أخا ثقة، رجل رابط الجأش ثابت إذا اختلف العوالي، وهي الرماح اشتبكت. هذا الذي تمنى أن يلقاه عندما لقيه هذا كان ثقة ثابت، أخا ثقة إذا اختلف العوالي، كمنية جابر إذ قال ليتي، أوافقه أو أصادفه ويذهب جل مالي. كان يتمنى يلقاه لكن عندما لقيه هارب. الشاهد وين؟ في ليتي، حيث استعمله من غير نون الوقاية. ولهذا قال: وليتني فشا وليتي ندرا. ومع لعل عكس، أما لعل فإن ملا، فإن الغالب فيها أن تستعمل من غير نون الوقاية. قل لعلي، كما قال الله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، أو لعلي أطلع إلى إله موسى. سبحان الله، فرعون كان يعلم أن الله في السماء، والأخرين يقول لك هو في كل مكان، الحلوليون والاتحاديون الخراصون كذبوا، يعني يطلع إلى إله موسى، الفطر كلها تتجه إلى العلو. طيب، لعلي، فالغالب في لعل أن تستعمل من غير نون الوقاية، والقليل فيها معناها عكس ماذا؟ عكس ليتا. وفي لعل اعكس، وفي لعل اعكس، بحيث تستعمل لعل من غير النون غالبا. ومما جاء شاهدا على استعمال لعل مع النون وهو نادر فيها قول القائل: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. أعيران واضح، استعير القدوم منهما، والقدوم آلة ينجر بها الخشب، وهذا أيضا عندنا مستعمل، كي يسموها القدوم، هذا فصيح دارج بدلوا القاف، بدل القاف جاو القاف، القاف من كيف العربية القدوم، لكن استعمالها عندنا ليس في نشر خشب، ربما استعمالها تغير، يحفرون بها في المواضع التي لا تحتاج إلى سعة وقوة. فقلت أعيران القدوم لعلني، هذا محل الشاهد، يعني استعمل لعل مع نون الوقاية فاصلة بينها وبين ياء المتكلم اللي هي اسم لعل، واضح. فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا، يعد بها جرابا للسيف أو ما يحفظ فيه السيف، غلاف السيف، واضح، غم، فيعد بها ما يحفظ فيه السيف أبيض، لأن العرب تسمي السيوف البيض، إذا برقوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم، إذا برقوا يعني الجيش جنوده إذا خرجوا لم تعرف البيض منهم، فلا تعرف للسيوف وللعمائم، لأن كل حديد، كله حديد، كل شيء حديد. هذا كنا في كلية الآداب سنة 70، أحد المصريين الأساتذة، وكنا في امتحان الدخول، فأعطونا هذه القصيدة تاع المتنبي، والناس ما فهموا يشرحوا هذا البيت، فجاء الأستاذ هذا وقال لهم كل شيء حديد، خلاص اشرح لنا: إذا برقوا لم تعرف البيض منهم وثيابهم من مثلها والعمائم، فقال كل شيء حديد، حل لهم الإشكال بهذه الكلمة الظالمة. المهم، فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. وقيل إن المراد حفر القبر نفسه، وهذا أوفق بما نستعمل نحن فيه القدوم. قال: وليتني فشا وليت ما درى، ومع لعل اعكس وكن مخيرا في البقيات من أخوات إن. فتقول: إني، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا، وتقول إنني، وتقول كأني، وتقول كأنني، وتقول لكني، وتقول لكنني، ولهذا قال: ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات. ثم قال ماذا قال؟ زيادة لكن لكنني ثم نون الوقاية. لا مش إن النون، أي صح، هذه قاعدة يقولون زيادة المعنى تدل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولكن أحسب والله أعلم أن ذلك لا يتأتاهما، وإنما زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى مثلا في الأفعال، فقد تأتي أنت في فعل تقول أجاب وتقول استجاب، لأن استجاب معنى أجابه، فإذا زدت في بعض الكلمات، إذا استعملت زدت في الكلمة حروفا مع أن المعنى واحد، دل هذا على زيادة المعنى بزيادة المبنى. نعم هذه شيء عندهم، لكن لعلها هنا ليست كذلك، لأن هذه نون هي نون الوقاية، فليس لها معنى إلا كونها تفصل بين الفعل وبين وبين ياء المتكلم، وهو يتكلم هنا على لحوقها بالحرف، لأن انها كلام على الفعل، هنا يتكلم على لحوقها بالحروف. لهذا قال وليتني فشا وليتنا دارا ومع لا عل عكس وكن مخيرا في الباقيات. قال واضطرار خففا مني وعني بعض من قد سلف، فيقال مني، فهمت؟ يعني مين يفصل بينها وبين ياء المتكلم نون الوقاية، فتدغم فيها، قل مني وتقول عني، إليك عني، فهمت؟ هذا مني وأنا منه، لكنه جاء من غير نون الوقاية مخففا، جاءت من متصلة بياء المتكلم وعن متصلة بياء المتكلم مخففتين. لهذا قال واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف، كما في قولي القائل أيها السائل عنهم وعني، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، فاستعمل عن من غير نون الوقاية، استعملها مخففة، واستعمل من غير نون الوقاية كذلك لأنه استعملها مخففة، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس، شخص تنتمي إليه قبيلة، لست من قيس ولا قيس مني. فقال واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. قال وفي لدني قل. الغالب في استعمال كلمة لدن أن تستعمل مع نون الوقاية، فتقول لدني، وبه قرأ جمهور القراء قول الله تبارك وتعالى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، وقرأ نافع من لدني، وفيه خلاف لتوجيه هذا الحذف، لكن هذا هو الذي عليه جمهور النحاة. وفي لدني قل، وفي لدني أي لدني قليل في استعمال لدني، الأصل أو الغالب لدني، لدني بالتخفيف هو القليل. وفي لدني قل زيد، وفي لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، قدني معناه حسبي، قطني معناه حسبي، قدني معناه حسبي، قطني معناه، ولا فيها لغات يعني قط. إذن استعمال قدني وقطني بمعنى حسبي، لأن قد تكون حرفا، وهنا هي بمعنى اسم، هي اسمه بمعنى حسبي، فإذا كانت حرفا كما قد يعلم الله المعوقين منكم قد جاء زيد، هذه لا تدخل في هذا الباب. وكذلك قط إذا كان ظرفا، ما رأيته قط ما هي ظرف، نحن نقول قد بمعنى قط بمعنى حسب، هذا هو الكلام فيه. إذا كانت كذلك قال وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، معنى ذلك أن الغالب أن تقول قدني وقطني، تقول قدني وقطني. إذن استعمال النون هذه مع قد بمعنى حسب وقط بمعنى حسب هو الغالب، ومعناهما كما قلنا حسبي. نعم قولهم اكتفي، انا قدني اكتفي، الحقيقة يكفي، يكفي والله أكتفي لا بأس. هذا معنى آخر، هذا رأيه هنا بمعنى آخر ليس بهذا المعنى الذي نحن فيه. هي بمعنى اسمين، هي هنا اسمون، أما هنالك فلها استعمال آخر، لأن قد كما قلنا وقط قدني وقطني بمعنى حسبي. وهذه تكونان بنون الوقاية غالبة، وتستعملان بدون نون الوقاية كما أشار الناظر، وقد تأتي كما قلنا حرف أو ظرف، وهذه لا دخل لها بهذا الباب. وقد تكون اسما بمعنى يكفي، وهذه عند غالب النحاة تلزمها نون الوقاية إذا كانت بمعنى يكفي. احنا رأنا مع الإجمال الذي ذكره المؤلف فقط. نعم، تحذف النون، وهو أشار إلى أن النون قد تحذف من قد، من قدني وقطني قليلا، ولكن حذفها موجود. من ذلك قول من قال كما أشار كما ذكره الشراح شاهدا لهذا الذي أشار إليه الناظر، قال قدنية، قدنية من مصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي ولا بوتن بالحجاز مفردي. استعمل هنا قدني، ما لا استعملها تارة بنون الوقاية، وفي المرة الثانية بغير نون الوقاية، فاستعمل اللغتين. قدمية من نصر الخبيبين قادي، حسبي منه، دعني منه. قدمية من نصر الخبيبين قادي، استعمل قدني وقادي، واضح كيف؟ قالوا أراد بالخبيبين خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام وأباه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، الشحيح البخيل والملحد الجائر المائل عن الحق. وقوله الوتن يعني يريد الواتن، أي المقيم، المقيم ثابت في المكان، المقيم الدائم، يشير إلى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، حيث كان بمكة رضي الله تعالى عنه. لا يعني هذا لا يهمنا، فهؤلاء خيار الناس، والمراد استعماله قدني بنون الوقاية وبدون نون الوقاية، بنون الوقاية وبغير نون الوقاية. كلمة قد، كلمة قد جاءت في الحديث الصحيح، في هو أن الله سبحانه وتعالى يعني لا تزال النار تقول هل من مزيد، أو جاء فيه يقال لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد قد. هذا من هذا الباب، لغة في قطني، لغة في قطني، قط قط. وجاء أيضا في بعض الروايات قدني قدني، وجاء أيضا قاطي قاطي، لغات فيها استوفاها أو أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية في شرحه لهذا الحديث في كتاب التفسير من صحيح البخاري في سورة قاف، يعني استوفى هذا هذه الألفاظ التي جاءت في الرواية في معنى قد وقط. المهم أن قدني وقطني بمعنى حسبي، الغالب في استعمالها أن تكون بنون الوقاية، ويقل أن تأتي من غير نون الوقاية. ومما جاء ما جاءت فيه قطني بنون بالنون قول القائل امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. الحوض لا يتكلم وإنما امتلاؤه يعني جعل امتلاءه بمثابة نطقه امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. هذا معنى قوله وزيد وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. وبهذا أن الكلام على ماذا؟ على النوع الأول من أنواع المعارف الذي هو الضمير، وتكلم على النوع الثاني فقال نعم. قال رحمه الله باب العلم اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرنيطة وقرن وعدن ولاحقي وشق من وهيلة وواشقي واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رضي. حسبك تفيد هذا إن شاء الله. العلم النوع الثاني من أنواع المعارف هو العلم. العلم في اللغة يطلق على العلم على الراية، يطلق على الجبل ويطلق على العلامة. وهذا المعنى الذي هو العلامة أوفق بالباب الذي نحن فيه، لأن العلم في اصطلاح النحاة وضع علامة على مسمى، واضح كيف؟ هذا معنى. فإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. إذن العلام يعني في هذا الباب كما قلنا معناه في اللغة اللي هو العلامة، معناه الذي هو العلامة أوفق بتعريفه عند النحاة، لأنه قال لأنه كما ذكر الناظم بأن العلام هو اسم يعين مسماه مطلقا. اسم كيف قال؟ اسم يعين المسمى مطلقا علمه، هذا التعريف. اسم يعين المسمى مطلقا علمه، معنى علم الاسم. اسم يعين المسمى مطلقا علمه، ما هو العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا. فالاسم الذي يعين المسمى مطلقا يسمى علما. طيب قوله اسم يعين المسمى اسمون، مراده بالاسم هنا ليس هو المذكور في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لا يريد بذلك، لأنه لا يريد. مثلا سيذكر الكنية، الكنية اسم. إذا كنا في ذلك الباب وهو باب تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فإن الكنية اسم ولا لا؟ وإن اللقب اسم، واسم الإشارة اسم، والموصول اسم، والمحلى بأل اسم. فمراده بالاسم في هذا الباب اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فمراده بالاسم ليس الاسم الذي هو مذكور هناك، بل مراده اصطلاح خاص بهذا الباب. مثاله عند الفقهاء مثلا يقول الأركان، مثلا المالكي يقول الأركان في باب الحج، يعني يقول هذا ركن وهذا واجب، فيفرقوا. معناه هذا اصطلاح خاص بالباب الذي نحن فيه، موش الاصطلاح الذي مر في تقسيم كلمة إلى اسم وفعل أحر. اسم يعين المسمى مطلقا علمه، اسم يعين المسمى مطلقا. قال اسم هذا جنس يعين المسمى، يعين المسمى مطلقا، يعني يعينه مطلقا من غير قيد، لا يحتاج إلى قرينة مثلا لفظية كمثلا ال كلفظ، ولا يحتاج إلى صلة كما هو في الموصول. أنا كذا قلت جاء الذي، فأنت محتاج إلى صلة تحدد هذا الاسم المبهم، فلا يحتاج إلى قرينة لفظية ولا يحتاج إلى قرينة معنوية كالتكلم والخطاب والغيبة والله الإشارة في أسماء الإشارة، فهذا يعينه سماه من غير حاجة إلى غير ذلك من القرائن، هذا يسمى عالم، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه، عالمه فهو العالم، هو علامة عليه. النحاة يقسمون العالم إلى عالم شخص، يعني ما يدل على شخص، والمراد بالشخص مش يعني غير الإنسان، هو شخص سواء كان إنسانا أو حيوانا أو موضعا أو مدينة أو أي شيء. اسم يعين المسمى مطلق عالم شخص، هذا عالم شخص. والقسم الثاني هو عالم الجنس، هناك عالم الشخص وهناك عالم الجنس. عالم الجنس يتكلم عليه المؤلف فيما بعد، ابتدا بعالم الشخص. عالم الجنس يقول فيه ووضعوا لبعض الأجناس عالم، ووضعوا لبعض الأجناس عالم، سيذكر هذا بعد. أما عالم الشخص فهو المراد هنا، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه. ثم ذكر أمثلة لعالم الشخص في الناس وفي الحيوان وفي المواضع، هذاك الذي ذكره هي أمثلة، وذكر أمثلة مما شاع وعرف عند الناس، فقال كجعفر اسماء الرجال، خرنق اسم امرأة شاعرة، قارن اسم حي ينسب إليه، أويس القرني وهو من التابعين، عدن موضع الآن هي مدينة في اليمن، أطفأ الله النار التي في اليمن، اشتخذ حتى الحوثيون كيف الناس ساكتون، لكن ما أحسب أن شرهم يدوم ما يقدر. مع هذا اليمنيون عندهم حكمة، لم ينساقوا وراء هؤلاء الأشرار فيحرقوا بلدهم، لكن ما أحسب أن ما أحسب إلا أن الدائرة ستدور عليهم، إما أن يتخلوا عما هم عليه أو ما يغمرونه، وإما أن لا يعود لهم شأنهم في المستقبل. عدن لاحق اسمه فراس لمعاود بن أبي سفيان، يعني حتى الأمثلة اللي ذكرها حب يذكرك بالله، مش غير أمثلة من طرف يعني. لاحق شرقا بالذال وبالدال اسمه فحل إبل، تنسب إليه الإبل الشدقمية، بالذال هيل اسم شاه واشق اسم كلب، وشوفوا من محاسن هذا الترتيب جعل الكلب هو الثامن كما قالوا بعض المعلقين، يعني كأن أشار إلى بس هذا الثامن هم كلبهم الناس، أما الكلب هو ثامن، لكن ابتدع بالإنسان ها وانتهى زين ولا لا، يعني ترتيب مش ما نظنش أن هذا الترتيب جاء هكذا من غير قصد، يعني بدأ بالرجل، نعم بدأ بالرجل كيف قلت بدأ بالإنسان، جعفر خرنق امرأ قرن قبيلة عدن لاحق شرقا هيلة واشق، وحتى الترتيب بين هيلة وبين واشق يعني الكلب يحرس الغنم، يعني ما أحسب أن هذا جاء ما أحسب، يعني مراد. لذا قلنا مرارا بأن الناس عندما يذكرون الأمثلة يعني سبحان الله يعني يعيشوا دينهم ويعيشوا أصالتهم ويعيشوا الخير الذي سكن جوارحهم ونفوسهم يعيشونه في كل ميدان وما وفي كل قول. نعم ناس يعني سايبين. لا سبحان الله. فوش قال؟ قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقارن وعدن ولاحقي وشفقامين وهيلاتين وغاشقي. ثم قسم العالم أقسامه الثلاثة المعروفة. قال اسما أتى وكنية ولقبا. اسما أتى وكنية ولقبا يعني ذهب وهلي في بداية البحث إلى هذا، فربما سبق في بعض كلامي ما لم أقصده. يعني قوله في الأول اسم يعين المسمى مطلقا علمه، هنا قال اسما أتى وكنية ولقبا. فالاسم هنا يخص، الاسم هنا يخص، فليس المراد بالاسم هنا هو الاسم المذكور في أقسام الكلمة، ليس المراد بالاسم هنا هو المذكور في أقسام الكلمة، لأن المذكور في أقسام الكلمة يعم الكنية ويعم اللقب ويعم الاسم إن شئت. أما الاسم الذي ذكره هنا اسم أتى وكنية ولقبا، فالاسم المراد به ما ليس بكنية ولا بلقب. الاسم هنا ما ليس بكنية ولا بلقب. وكنية اسمون بالتعريف العام، واللقب اسم بالتعريف العام. واضح كيف؟ ما هو الاسم في باب العالم؟ هو ما ليس بكنية ولا بلقب. فإذا قلت أبو عبد الله مثلا محمد أبو عبد الله، هنا وين راه الاسم؟ أبو عبد الله محمد. محمد ما أن أبا عبد الله أيضا اسم، ولكن في هذا الباب لا، هناك تمييز. واضح كيف؟ واسمن أتى وكنية ولقبا، واسمن أتى وكنية ولقبا. فما هو الاسم فيها في المقصود به هنا؟ ما ليس بكنية ولا لقب. والكنية ما صدر بأب أو أم، هذا هو الشائع يقوله، ولكن يصل إلى ما صدر بأخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة، فكل ما صدر بهذا ونحوه يسمى كنية. والكنية من التكنية وهي السطر، وهي السطر. إذن هذه النوع الثاني ما هو؟ الكنية. الكنية ما هي؟ ما صدر بأبين أو أم أو ابنين أو بنتين أو أخين أو أختين أو عمين أو عمتين أو خال أو خالة. واللقب ما أشعر برفعة أو خسة، ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر. لكن قد يكون هذا يعني هذا في أصل وضعه، وقد لا يلتفت إلى هذا الذي يشعر به فيما بعد. قد يكون في أصل وضعه كذلك، لكن فيما بعد قد يتناسى. لكن اللقب في الأصل موضوع ليشعر بمدح أو ذم. إذن اللقب ما أشعر برفعة مسماه أو ضاعته، وهذا باعتبار وضعه الأصلي. الكنية تشارك اللقب في الإشعار بالرفعة، ولكن الكنية تشارك اللقب في الإشعار بالرفعة تشاركه في معنى، لكن التعظيم في اللقب بالمعنى والتعظيم في الكنية بلفظها، لكون بعض الناس يأنفون أن ينادوا بأسمائهم وقد يراد بالكنية أيضا التفاؤل، كما يطلقون ذلك على على الصغير، فيكنون الصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أم عبد الله، وكان العرب يسارعون إلى تكنية أولادهم حتى يسدوا على من يعني يريد أن يطلق عليهم لقبا يذمهم به بهذا الفعل، يسارعون إلى تكنية. من أتى وكنية ولقبا. لكن بعض الناس ربما رأيت بعض الشراح يقول بأن الإنسان لا يكني نفسه لأن فيه تزكية. ما أحسب هذا، ما أحسب أن الأمر كذلك. فربما يعني في بعض البلدان هذه الكنية قليلة، كما نحن المغاربة كعدنا قليلة، لكن الآن سارت فينا. المشارقة كانت عندهم كثيرة. ما أحسب أن التكنية فيها تزكية. لهذا قال وسمن أتى وكنية ولقب. طيب، ثم بينا الحكم فيما إذا اجتمع الاسم واللقب، فقال وأخيرا ذا إن سواه صاحبة. إذا اجتمع الاسم واللقب أخر اللقب، أخر اللقب. قالوا لأن اللقب كثيرا ما يكون منقولا عن غيره، فلو قدم لأوهم ذلك أنه مراد. يعني إذا لقب أحد ببطة زيد، ولقب ببطة، والله لقب بقفة، وقلت قل زيد قفة فتضيفه، وإن يكون تقول زيد قفة، فإذا قدمت تقول ربما يوهم غير المراد. صار التعليل يعني هل إذا تغير هذا الأمر بحيث ما عادت الألقاب منقولة، هي صحيح هي في الغالب منقولة، هل معنى ذلك إذا ما عاد هذا الأمر ما الألقاب ما عادت منقولة أن الحكم يتغير؟ هذا تعليله. لهذا قال وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. قالوا بأن المقصود بسواه الترتيب بين الاسم واللقب، وبعضهم قال بين غير خير، معناه بعضهم عمم في الترتيب وبعضهم جعل الأمر خاصا في الترتيب بين اللقب وبين الاسم. وأخيرا ذا إن سواه صح. لكن هل اللقب الذي نحن نسميه اليوم لقبا هو ينطبق عليه ما عرف النحاة به اللقب من أنه يشعر بمدح أو ذم؟ لأن الألقاب هذه في الحقيقة ما وضعت، ربما فرنسا لما وضعتها تضبط الناس في نهايات القرن 19 وضعتها لتضبط، ربما كانت تريد ذلك. وراكم تشوفوا بعض الألقاب اللي موجودة، والمفروض هذه الألقاب أصحابها يبدلوها، ربما قصدت هذا، ربما عمدت إلى بعض القبائل وسمتهم هكذا حتى كيف؟ لقبنا نحن كان زين العابدين، جدنا زين العابدين، حذفوا منه صار العابدين، ولهذا أقاربي اللي في المغرب لقبهم لحد الآن زين العابدين، يعني استعادوا. يعني مثال هذا بسيط، لكن أنتم ترون بأن كثيرا من الألقاب هذه المسمات بالألقاب وهي بالحقيقة أسماء العائلة، لأن الألقاب في الماضي ما كانت اسم العائلة، كان للشخص اللقب، كان للشخص وكثير ما كان للذم، كثير ما كان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تنابزوا باللقب. احنا مع الأسف حتى الآن موجود فينا اللي يعرف صاحب خوه، يعرف خوه بأنه يكره هذا الاسم ويناديه به أبو شاطو، بو كرش، بو حريرة، بو كذا، بو شكارة. صحيح كاين بعض الناس اللي ألقابهم هكذا في بطاقة تعريفهم وفي وثائقهم، لكن هناك من يطلق على هذا على أخيه وهو يعرف أنه يكرهه ويناديه به ويترك اسمه، مع أن الإنسان ينادي أخاه بأحب اسمه. المهم إذا اجتمع اللقب مع مع الاسم، وين هو أخر اللقب. إذا طبقنا القاعدة معنى ذلك إحنايا وقلنا بأن هذا الذي يسمى عندنا لقبا هو لقب، فنطبقوا عليه القاعدة إلي قلنا الأقل حتى ولم ينطبق عليه اللقب النحوي لقم راعيوة. فقال فلان، فقال فلان، وفي يزدية ذات نرسلها موجود في بلدنا. اسم اللقب مش نعم؟ اسم اللقب الاسم الأول. جزاهم الله خيرا، على بالكم إحنا يا وين ما نلقاه أي حاجة، أي حاجة صغيرة وفقا للحق نفرحه، لأن عادة التفاؤل مليح. الحمد لله جزاهم الله خير. الاسم قبل اللقب، حتى ولو لم يكن، حتى ولو لم ينطبق على هذا المسمى لقبا أنه لقب. واضح هذا المسألة؟ طيب ندبروا عليهم ما مش احترموه. هذا يقع اضطراب احيانا، هذا يقع اضطراب. على كل حال خطوة زينة، الانسان اذا رأى شيئا من الخير ينبغي له ان ينوه به وان يذكره ليشجع فاعله فيزداد خيرا حتى ولو قليل. نعم كما قلت لنا التاريخ الهجري ايه الجريدة الرسمية. والله ما زلت أقولها، منذ الاستقلال في بلادنا هيئة واحدة حافظت على التاريخ الهجري في صدور المراسم تأرخر التاريخ الهجري. من وراءها؟ احنا رأينا في الجرائد نلقى يذكروا التاريخ الميلادي ويقول لك الموافق لكذا، يعني يقلب لك الحالة، وفي الجريدة الرسمية ما زالت تخرج. جزاهم الله خير. لابد أن وراء هذه المداومة وراءها فاعل الخير، مريد للخير. زين، هذا أوصيكم به، وين ما تشوف حاجة مليحة نوه بها ونوه بصاحبها لأنك تشجعه يزيد. طيب نرجع خير من هذه الهملة، وين كنا؟ قال كيف؟ قال وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. هناك من قال إن سواه يعني عنا كلا من، وهناك من قال لا، المراد اللقب والاسم، مراد اللقب والاسم، والظاهر أن هذا هو الصواب. واضح كيف؟ وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. فتقول مثلا زيد زين العابدين، وراه الاسم زيد، وراه اللقب زين العابدين. وتقول عبد الله أنف الناقة، وراه اللقب هم كانوا يكنوا ذلك أنف الناقة. هذا أنف الناقة، أنف الناقة مدح ولا ذم؟ لكن صيره بعض الشعراء مدحا، قال هم الأنوف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنب؟ فكان ماله ذما فصيره الشعراء كما السحرة يجعلون الحق باطل والباطل حقا. فهمت كيف؟ يتصمروا بالكلام ويزينوه ويموهوه. طيب إذن عبد الله أنف الناقة، أين اللقب؟ أنف الناقة. يؤخر ولا يقدم؟ يؤخر. قال ولا ترتيب بين الكنية بين الكنية وغيرها، فيجوز تقديمها وتأخيرها على كل من الاسم واللقب. وقيل خلاف ذلك، وهذا القول وهو كون الكنية لا ترتيب بينها وبين غيرها، هذا هو الصواب إن شاء الله. ولذلك جاء مثالا على تقديمها، قال أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقاب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. أقسم بالله أبو حفص عمر، وين راه الكنية؟ أبو حفص. وين راه الاسم؟ عمر رضي الله تعالى عنه. قدمت الكنية على الاسم. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب، نقب ناقبة الناقة، ناقبة يعني رق خفها، وإذا رق خفها فإنها لا تقوى على السير والمشي. واضح كيف؟ أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من ناقب ولا دبر. الناقب والدبر متقاربة المعنى، قال دابير البعير يدبر إذا حافية. ربما هذا يشير إلى قول عمر رضي الله عنه لو تعثرت دابة. سيأتي المعنى، والنا دابير يدبر معناه نقب حافية. احنا عندنا هذه العبارة نستعملها في الدارج نقول عن السكين ولا الموسى الذي لا يقطع راه دابر. هذا مما يقارب فيه الدارج الفصيح. فهمت كيف؟ الدابر راه دابر يعني دابر شو معناه؟ لا يقطع، يحتاج إلى أن يشحذ. مش يقولوا كي هاك والله ما يستعملش عندكم هذا. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقاب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر. هذا رجل استحمل عمر، طلب منه أن يحمله يعطيه، ولا على الذين إذا ما أتوك البكاؤون قلت لا أجد ما أحملكم عليه فاش يروحوا ولا والشقة بعيدة يروح يمشيوا. فهذا رجل استحمل عمر وادعى أنه لا ليس له ما يركب عليه وأن ناقته قد رق خفها وبحيث لا يمكن أن تحمله وتسير به. فأقسم عمر كما قال هو بأنه ما مسها شيء من ذلك. وعمر كان إن يكون فيكم محدثون فعمر لعله تفرص فيه أنه كذب، قالوا كذبت، فهو يذكر هذا يشفي في روحه بالشعر لعله يرد على عمر عليه بالدرة. فقال أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها، ماذا يعني بما مسها؟ ما مسها من نقاب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر، إن كان حنث في يمينه إلا فما أبعد الفجور من عمر. إذن هذا استعمل ماذا هنا؟ شاهد مين؟ أبو حفص عمر، فقدم الكنية على ومن تقديم الاسم على الكنية قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. حسان 120 سنة قال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، سعد بن معاذ الذي استشهد زمان الخندق، وهو الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وهو في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. الشاهد وين؟ وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، فقدم ماذا؟ الاسم على الكنية. هذا معنى قوله وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. فإذا اجتمعت إذا اجتمع الاسم مع اللقب أخر اللقب وقدم الاسم، أما الترتيب فيما عدا هذا فلا يلزم كما علمنا. قال وإن يكون مفردين، نكمل البيت وننتهي لعلنا أطلنا، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وإن يكون مفردين كل من الاسم واللقب، كل من الاسم واللقب إما أن يكونا مفردين وإما أن يكونا مركبين وإما أن يكون أحدهما مفردا والآخر مركب. أي يجب لنا مفردين؟ سعيد بطة، سعيد وإن يكون مفردين فأضف. كي تقول؟ كي تقول إذا كني أحد ببطة وقام الله وإياكم من مثل هذا اللقب؟ لكن واش نديره؟ هذا حاصل. سعيد هذه هذا هذا هذا ما هي بطة يعني هذيك اللي عندها جناحات وراس. سعيد بطة فيضاف الاسم إلى اللقب، هذا سعيد بطة كرز، هذا خالد كرز. إذا أضفنا إذا أضربنا قل هذا خالد كرزين وإن يكونا مفردين فأضيف حتما مفردين سعيد كلمة واحدة معنى مفردين مش مركب مش مضاف وإن يكونا مفردين فأضيف هذه الصورة التي تلزم بها الإضافة ومع ذلك فإن بعض النحاة خالف قال يصح أن تقول هذا سعيد سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومرت بسعيد كرز هذا فريق من النحاة قال حتى في حال الإفراد ما له يكون إتباع واللي ذكرها ما قال ابن مالك قال وإن يكونا مفردين فأضيف حتما فإن لم يكونا مفردين بأن كانا معا مركبين كعبد الله أنف الناقة هذا عبد الله أنف الناقة إذا كان مركبين أو أحدهما مركبا والآخر مفردا لازم الإتباع فتقول هذا عبد الله أنف الناقة ورأيت عبد الله أنف الناقة وسلمت على عبد الله أنف الناقة شعرنا صورة ربع صور واحدة تلزم فيها الإضافة والصور الثلاث الباقية الإتباع لكن يجوز لك القطع سلمت على عبد الله أنفي يصح لك تقول سلمت على عبد الله أنفى فتنصبه بفعل محذوف أعني أقصد القطع هذا يسمى وكذلك إذا قلت سلمت على عبد الله أنفي الناقة يصح لك تقول سلمت على عبد الله أنفو وتقدر له مبتدأ هو معنى ذلك باختصار إذا كان الاسم مالا واللقب كل منهما مفردا أضيف الأول للثاني وإذا كان مركبين أو أحدهما مركبا وهو ثلاث صور فإنه ينبغي الإتباع لكن يصح لك أن تقطع وإذا قطعت فإما أن تنصب وبطبيعة الحال فإما أن تنصب إذا لم يكن منصوبا أما إذا كان رأيت عبد الله أنف الناقة منصوب روح إذا كان مجرور فيصح لك أن تقطع في هذه الصور في هذه الصور بتاع التركيب من جهة أو من جهتين وإذا قطعت فإما أن تقدر فعلا فتنصب وإما أن تقدر ضميرا هو مبتدا ويكون الباقي مرفوعا مثلا شيء يناسب هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ شكون اللي يكرها؟ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. استقبلها. قبلها هي الصعب شوية. وما تكون في شأن وما تكون في سورة يونس. لا هذه سورة سبع. قل بلى وربي لتاتين قل بلى وربي هذا قسم لتاتينكم عالم وإن كان هذا مرانش كما رانا هنا ولكن غير مثال عالم هذا على القطع ولكن كان قراءة عالم الغيب وكذلك في سورة النبأ شكون اللي يجيبها الرحمن قابلها رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لكن كان قراءة الرحمن كذلك في سورة الصافات شكون اللي يجيبها آية حوسوا عليها من بعد راهي في الصف خلي ما حضرتش ما غلط طيب نرجع قال وإن يكونا مفردين رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق واش قبل هذا صفات صفات الزاجلة الزراف التالية الكراء إن إلهكم لواحد لا رب إن إلهكم لواحد يعني المهم في مواطن كثيرة من القرآن هذا المثل ولكن هو لا ينطبق على ما نحن فيه طيب لأنه لكن ينطبق يلتقي معه فش في القطع نعم طيب قال وإن يكونا مفردين فأضيف حتما وإلا أتبعي الذي ردف وإلا وإذا أتبعته فإما أن يكون عطف بيان وإما أن يكون بدلا إذا أتبعته